يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة، برهم وفاجرهم، وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة الرؤيا، وموضوع الرؤيا أن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وذكرنا في ذلك الدرس أن أهل العلم أطبقوا وأجمعوا على أن الله تعالى لا يراه الناس في الدنيا باستثناء خلاف جرى في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأى ربه أو لا، والذي عليه جمهور العلماء أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، فيكون الإجماع متحققا في أن المخلوقات أو في أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولم يره في الدنيا. واستدلوا لذلك بقوله جل وعلا مخاطبا نبيه موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ويقول العلماء إن عدم رؤية الناس لله سبحانه وتعالى لا لأن ذلك مستحيل، وإنما ذلك من باب الرحمة بهم واللطف بهم، حيث إن قواهم وقدرهم واستطاعاتهم لا تطيق ذلك. فلهذا الله سبحانه وتعالى لم يمكنهم من رؤيته، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة لنبيه موسى، فموسى عليه السلام لما قال لربه: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يطيق رؤية دك الجبل فخر صائقا، فكيف لو تعرض لرؤية الرب جل وعلا؟ لذلك كان من لطفه سبحانه وتعالى بالناس أنه لم يمكنهم من رؤيته، وأنه بينه وبينهم حجاب كما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله حجاب هو النور أو النار، هكذا جاءت الروايات. لو كشف يعني الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، ولذلك كان المنع. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ الناس نشأة تتناسب مع الحياة الأبدية وتتناسب مع النعيم المقيم، ولذلك جعل رؤيتهم من النعيم، بل هي زيادة يمتن الله بها عليهم ويزيدهم ويحسن إليهم بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تزداد نظرة وتزداد نعيما وتزداد بشرا بسبب نظرها إلى ربها جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لكن هذه المسألة جاءت فيها من الأحاديث ومن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ حد التواتر، إلا أن أهل البدع، أهل البدع الخوارج والرافضة والمعتزلة، نفوا أن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وقالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي أصبحت من قضايا الاعتقاد ومن مسائل الاعتقاد، ولذلك ناقشها علماء الاعتقاد وأدرجت ضمن كتب التوحيد وكتب الكلام. ولما كان الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تصدى لكتابة عقيدة السلف ولبيان صحة المعتقد، تناول هذه المسألة ورد فيها على الجهمية الذين نفوا هذه القضية، وإنما خص الجهمية لأنهم هم الذين تزعموا هذا الأمر، ولأن الخوارج والرافضة إنما تلقوا ذلك عنهم، فكأنه لم يعتبر خلاف الخوارج والرافضة في ذلك، حيث إنهم يتبعون المعتزلة والجهمية في كثير من معتقداتهم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أهل العلم ناقشوا مسألة أشرت إليها، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم أن أكرمه بأن عرج أو بأن عرج به إلى ربه وارتفع به إلى ما فوق السماوات وبلغ مقاما سمع فيه صريف الأقلام؟ هذه المسألة جرى فيها الخلاف قديما، وطرحت فيها آراء منذ زمن الصحابة رضوان الله عليه، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الرأي الذي قال به الجمهور ووافقوا فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تنكر أن يرى رسول الله أو أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. ولما سألها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر قائلا يا أمه هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، قالت لقد قف شعري من سؤالك هذا، يعني سؤال ما استساغته حتى إن شعرها انكمش، قف شعري من سؤالك ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، يعني في اليقظة أو في يوم المعراج. ثم قالت له مبالغة في النفي ثلاثة أشياء: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فعلها فقد أعظم الفرية، من قال لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من القرآن فقد أعظم الفرية. وهكذا أكدت على مسألة نفي الرؤيا، لكن رؤيا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في يوم المعراج. ونقلت الرواية عنه مضطربة، فمرة قال رأى ربه بعيني رأسه، ومرة قال رأى ربه بقلبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أو نور، أو رأيت نورا، هكذا جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل ويؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. أما أن يرى الإنسان ربه في المنام فهذا أمر جوزه أهل العلم، وقالوا إن هذا أمر سائغ وجائز، لأن رؤية الإنسان ربه في المنام إنما هي في عالم الأرواح وليست في عالم المادة وفي عالم الدنيا. أهل العلم وأهل السنة والجماعة أثبتوا رؤية الناس ربهم يوم القيامة استنادا إلى النصوص، لأن هذه المسألة مسألة غيبية، ولأنها من الأمور التوقيفية وليس للرأي فيها مجال، وإنما الاعتماد فيها على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يستند إلى أدلة نقلية. نعم العقل لا ينكر ذلك، لكن ليس له أن يعمل الرأي في ذلك ابتداء. من أبرز الأدلة التي استدل بها الجمهور هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ، عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن أمر يوم القيامة وعن أمر الجنة، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك مما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة يوم يسمى بيوم المزيد، هذا اليوم يدعو الله فيه أهل الجنة فيخرجون إلى أماكن ثم يتجلى الله سبحانه وتعالى إليهم فينظرون إليه ويزدادون نضرة ونعيما ويعودون إلى أهليهم، وقد عرف فيهم ذلك. وهذا معنى قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكذلك مما استدل به أهل العلم على إثبات الرؤيا قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر المعنوي، فأحاديث الرؤيا متواترة بلغت حد التواتر، لكن كل ذلك لم يفيد في هؤلاء أهل البدع حيث أنكر الرؤيا وأول هذه الآيات. فأول الآية الأولى وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة لنعم ربها منتظرة، حيث فسروا كلمة إلى بمعنى نعمة، لأنها جمع مفرد آلاء وجمعها آلاء، وفسروا قوله ناظرة قالوا منتظرة. وفي الحقيقة هذا من التأويل بل من التحريف الباطل الفاسد، فإن الناظر والمتتبع لهذا الفعل وهو الفعل نظرة يجد أنه تارة يكون متعديا يتعدى بنفسه، وتارة يكون لازما ويتعدى بحرف الجر. وحروف الجر التي تستخدم مع الفعل كل حرف يدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الحرف الآخر. أما إذا كان الفعل متعديا، تقول نظرت فلانا، نظرته بمعنى إيه؟ بمعنى تمهلت وانتظرت، لا بمعنى نظرت إليه، لا، وإنما معنى تمهلت وانتظرت. ومنه قوله تعالى ما جاء في سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بمعنى انتظرونا. والذي فسره أهل البدع، فسروا كلمة إلى ربها ناظرا بمعنى منتظرا، يعني فسروها بالفعل المتعدي، مع أن الآية هذا ناظرا اسم الفاعل وهو يعمل عمل الفعل عدي بإلى، فدل على أن تفسيره بالانتظار تفسير باطل. أما إذا عدي الفعل فإما أن يعدى بالحرف في، كما في قوله قل انظروا ما في ماذا في السماوات والأرض، ها، بمعنى تفكروا، فتقول نظرت في كذا بمعنى تفكرت وبمعنى تتبعت. إذن هذا الفعل إذا عدي بحرف الفي بحرف الجر في دل على معنى غير المعنى الذي يدل على الرؤية. وإذا عدي بالفعل بالحرف إلى، تقول نظرت إلى كذا، دل ذلك على أن المراد بالنظر هنا بمعنى الرؤية التي هي المشاهدة بجارحة النظر يعني بالعين. فالآية نص في أن المراد بالنظر هنا المشاهدة والرؤية، لأن الله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإنما قدم الجار والمجرور في قوله إلى ربها ناظرة، هذا إما مراعاة للفواصل للسجع في الآيات ناظرة وناظرة، أو لأن ذلك يعتبر من باب الحصر تقديم الخبر والجار والمجرور على المبتدأ، هذا من باب الحصر، يعني أن همها إنما هو النظر إلى وجه ربها الكريم. فالآية لا تدل على ما ذهب إليه أهل البدع ولا شبهة لهم في ذلك، وإنما حاولوا أن يؤولوا الآية ويصرفوها عن معناها الظاهر، فوقعوا في تحريف واضح بين. لأنه إلى مفرد آلاء، مفرد آلاء، الله سبحانه وتعالى يقول فبأي آلاء ربكما، بمعنى نعم، الآلاء جمع إلى، لكن على أنها اسم وليست حرفا، وهي في القرآن هنا حرف وليست إيه؟ وليست اسما، فتفسيرها بالاسم تفسير خاطئ. الرسم ليس عبرة، وإنما العبرة بالنطق. فإلى من حروف الجر معروفة، وإلى تلك يعني مفردة آلاء تكون نكرة ومنونة، هذا الفرق. كذلك استدلوا بقول الله تعالى لن تراني، قالوا ولن حرف نفي لما يستقبل من الزمان، وهو يدل على النفي على التأبيد، فما دام الله نفى أن يرى فنفيه مستمر إلى ما لا نهاية. وهذه أيضا تعتبر شبهة تمسكوا بها، لكن أهل السنة والجماعة أبطلوا شبهتهم، قالوا إن قول الله تعالى لموسى لن تراني يعني في الدنيا، لأنه هو أخبرنا بأننا نراه في الآخرة، فحمل النفي إنما هو على الدنيا دون الإيه؟ دون الآخرة. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما قال لموسى ذلك من باب اللطف به ومن باب الإشفاق عليه، حيث إن الله سبحانه وتعالى بالرغم من كونه نفى عن موسى الرؤيا وقال له لن تراني، إلا أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، وأيهما أقرب وأعظم وأولى بالله جل وعلا، الجبل ولا موسى؟ لا شك أن موسى وهو رسول ونبي وخصه الله تعالى بخصائص، كما قال له تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فإذا كان الله قد خص موسى بالرسالة وبالكلام واصطفاه وناجاه، فإن إطلاعه وإن تمكينه من الرؤيا أولى من تمكين الجبل، لكن لما كان موسى لا يطيق ولما كان الجبل لا يطيق، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم التجربة الحسية لموسى، فقال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل. كذلك مما يرد به أهل العلم قالوا الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن من سأله شيئا ليس له ينكر عليه ويعاتبه، أما إذا سأله شيئا يمكن له ذلك السؤال لا تكون ثمة معاتبة. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى لنوح لما قال نوح لربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال له؟ قال يا موسى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كانت الرؤيا مستحيلة وكانت من الأمور التي لا يمكن وقوعها لعاتب الرب جل وعلا موسى، ولكنه قال له لن تراني. إيش الذي يشكل عليك؟ إنه عمل غير صالح. جاء في بعض القراءات إنه عمل غير صالح، يعني إن الولد عمل عملا غير صالح حيث كفر بالله فاستحق له العقوبة. في إشكال الآن لازال؟ الحمد لله. طيب، فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى لم يعاتب أو لم يعاتب موسى وقال له لن تراني. فلو كانت الرؤيا مستحيلة كما يزعم الجهمية لكان ثمة عتاب، والحمد لله لم يقع ذلك. كذلك مما يستدل به أهل السنة والجماعة ويردون به ويزيلون به شبهة هؤلاء، قالوا إن قول الله تعالى لن تراني يشعر بأن رؤيته ممكنة، لأن الله تعالى لو كانت رؤيته مستحيلة لجاء الجواب بقوله إني لا أرى، إني لا أرى، حتى يكون الحكم عاما يشمل ولا يطمع آخر في هذا السؤال. لكن قال له لن تراني، كأنه خصه بذلك، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى الجواب يشعر باحتمال وبإمكانية الرؤية. كذلك مما تمسك به أهل البدع في رد إمكانية الرؤية قالوا إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، وإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولو أثبتنا الرؤيا للزم منها الإحاطة. وهذا أيضا يعني هذه الشبهة التي تمسكوا بها تناولها أهل العلم بالبيان وبالتوضيح، وقالوا إن قوله تعالى لا يحيطون به علما أو قوله لا تدركه الأبصار، هناك فرق بين الرؤيا وبين الإدراك، هناك فرق بين الرؤيا وبين الإحاطة والإدراك، فإن الإدراك يقتضي الإحاطة، والله نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤيا، ودليلنا على ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصتي في إخبارنا عن قصة موسى وقومه وفرعون وملئه، لما أراد موسى الخروج ببني إسرائيل وتبعه فرعون حتى وصلوا إلى مكان قال أصحاب موسى إنا لإيه لمدركون، فرد موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقبل قول أصحاب موسى إنا لمدركون قال الله تعالى فلما تراءى الجمعان، فالآية أثبتت الرؤيا لما تراءى الجمعان، أي رأى كل فريق الفريق الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرد عليهم موسى بقوله كلا، فموسى نفى الإدراك ولكنه لم ينفي الرؤيا، مما يدل على أن الرؤيا ليست إدراكا ولا إحاطة، وإنما الرؤيا غير الإحاطة وغير الإدراك. فدعواهم أن الرؤيا تستوجب وتقتضي الإحاطة أو تقتضي الإدراك دعوى باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما حيث جعل الإدراك غير الرؤيا. هذه أبرز الشبه التي تمسكوا بها. أما ما احتج به أهل السنة والجماعة عليهم، قالوا لهم الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم السنة تبين لنا الكتاب وتبين لنا ما تضمنه كتاب الله، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تثبت أن الناس يرون ربهم. لكن أهل البدع ردوا ذلك وقالوا إن هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد، وهذه أيضا يعني طامة أكبر من الأولى، وبذلك يعني تمسكوا بآرائهم وخالفوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكر عليهم إمام الأئمة الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه، وهكذا تناول أهل العلم قضية الرؤيا وألفوا في ذلك مؤلفات وتكلموا فيها في بحوث فندوا فيها كل شبهة علقت بأذهان هؤلاء. نعم قد يعتذر لهم يعني لأهل البدع أنهم إنما نفوا مسألة الرؤيا زاعمين أن في ذلك تنزيها لله جل وعلا، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى تستلزم عندهم أن يكون الله حادثا أو أن يكون الله مدركا، وفي الحقيقة إن هذا يعني أيضا لا يسلم لهم، ويعد ذلك من ما وقعوا فيه من خطأ، حيث تصوروا أن الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقات، وأنه جل وعلا يشبه الخلق. والله تعالى أخبرنا عن ذاته بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما دام الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين له، فيجب علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن نخوض في ذلك بأفهامنا وباجتهاداتنا. نعم. أهل العلم يعني حكموا على الجهمية الذين نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، حكموا عليهم بالكفر، وقالوا هؤلاء خصوصا بعد أن أقاموا عليهم الحجة وألزموهم بالأدلة، ومع ذلك أصروا على آرائهم. أما من نفى الرؤيا مثل وتأول هذه الآيات، فهؤلاء حكم عليهم أهل العلم بالفسق، لأنهم ابتدعوا ذلك، وأصحاب البدع يحكموا بفسقهم خصوصا بعد أن تقام عليهم الحجة ويوضح لهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن سلموا بذلك فالحمد لله، وإلا فيعدون قد خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث الصحيح، أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكرها المؤلف، وسيذكر أيضا أن الناس يتعرضون لرؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في أكثر من موطن، يتعرضون له في المحشر، ويتعرضون له في الجنة. أما في المحشر فيتعرض له الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، وأما في الجنة فيختص بذلك المؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستدل بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله، قال لما نظرت في هذه الآية وأخبر الله تعالى أنه يحجب ذاته عن أهل الفسق، فدلت الآية بمفهومها أنه سبحانه وتعالى لا يحجب ذاته عن أهل الإيمان، فدلت الآية على إثبات الرؤيا لأهل الإيمان. يقول الإمام رحمه الله باب ذكر البيان، أن الله عز وجل ينظر إلى جميع المؤمنين يوم القيامة، أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة، برهم وفاجرهم، وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن جرير، حاء يعني يريد ابن خزيمة أن يذكر إسنادا آخر يتابع به هذا الإسناد الأول، وقد جرت عادة المحدثين أنهم يسوقون أسانيد الرواية المتن الواحد ثم بعد ذلك يأتون بالمتن، لكن في الغالب إنما ينتهون في السند عند من تكون أو يكون عليه مدار الرواية، كما جرت عادة المحدثين أنهم يكتبون الحرف حاء عند ما يحولون الإسناد، أو أنهم لا يكتبون شيئا لكن إذا قرأوا السند وانتهوا إليه يقولون حاء، يعني تحويل الإسناد. قال حاء: قال وحدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار، قال: قال وحدثني يزيد بن هارون، قال: قال أخبرنا إسماعيل. فإسماعيل الذي روى عن قيس هو الذي عليه مدار الرواية، فهذا سند ثان وصل به المؤلف إلى إسماعيل. ثم قال: قال وحدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: قال حدثنا معتمر عن إسماعيل. ونلاحظ هنا أن معتمر هو الذي عليه مدار الرواية، حيث روى كل من أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في مين؟ في المعتمر، حيث كل منهم قال حدثنا المعتمر. والمعتمر إنما توبع في السند الثاني، تابعه يزيد بن هارون. فمحمد بن بندار روى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل. ثم قال: قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: قال حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت ابن أبي خالد. ومن ابن أبي خالد؟ هو إسماعيل، هو إيه؟ إسماعيل. فمدار الحديث انتهى إلى إسماعيل. قال: قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد الزعفراني. وهنا نلاحظ أن لشيخ أو للإمام ابن خزيمة شيخين، هما يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد، والرواية هنا مقرونة، قرن بين الشيخين على سبيل الاختصار، لأن الشيخين كل واحد منهما ثقة. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا إسماعيل. فنلاحظ هنا أن وكيعا تابع عبد الله بن إدريس، وهما قد تابع يزيد بن هارون والمعتمر ابن سليمان. فهؤلاء أربعة رواة يروون عن إسماعيل. ثم قال رحمه الله في السند السادس: قال وحدثنا الزعفراني، وقد سبق ذكره وهو الحسن بن محمد الزعفراني. قال: قال حدثنا يزيد بن هارون. فالزعفراني في الرواية الأولى كان شيخه وكيع، وفي الرواية الثانية شيخه يزيد بن هارون. قال: قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. ثم ساق سندا سابعا، قال وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون، كلاهما عن أبي خالد، كلاهما عن ابن أبي خالد. أحسنت. فنلاحظ هنا أن تلميذا زائدا تلميذا آخر زاد، وهو يحيى بن سعيد. وذكر سندا ثامنا، قال: قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: قال حدثنا مروان بن معاوية، قال: قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. فكم عدد تلاميذ إسماعيل بن أبي خالد حتى الآن؟ عندنا ستة: مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، ومن؟ ووكيع، وعبد الله بن إدريس، والمعتمر. ثم ساق سندا ثامنا، نحن ذكرنا السند الثامن، ها، سندا تاسعا، قال وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وهذا سابع تلميذ. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يوسف ابن موسى قال قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة ويعلى ومهران ابن أبي عمرو، يعني كلهم عن مين؟ عن إسماعيل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج المسمى بأمير المؤمنين في الحديث، قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو متن الحديث، فنلاحظ إن ابن خزيمة رواه من 11 طريقا، كلها مدارها على مين؟ على إسماعيل بن أبي خالد. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، وقوله ليلة البدر يعني ليلة اكتماله، وغالبا يكون في ليلة 14، فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا يعني البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون ولا تتناكرون، ولا أحد ينكر إنه ما رأى أو أن غيره لم يرى، لأن هذا البدر في وضعه يراه أهل الأرض كلهم.